نخشى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا من بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. كنا آخر ما ذكرناه مسائل أو باب الأب الجد والإخوة، باب الجد والإخوة. نعم، وأخذنا الجد والإخوة فقط، أي جد مع إخوة أشقاء أو جد مع إخوة لأب، ثم الجد مع الإخوة مع أصحاب الفروض، وذكرنا أن لهم سبع حالات. أنهينا هذا؟ طيب، الحالة واضحة مفهومة؟ أخذنا مسائل في هذا؟ لا، الجد مع الإخوة مع أصحاب الفروض لم نأخذ منه. أي نعم، ضبط الأول بس. نعم، طيب، فنأخذ الدرس وبعدين مسائل، ولا نأخذ المسائل؟ نأخذ المسائل، مسائل الجد مع الإخوة وأصحاب الفروض، ثم نعود إلى الدرس إن شاء الله. طيب، اكتب عندك المسائل. بسم الله. جد وبنت واخ، جد وبنت واخ، يعني هنا الاخ راح يكون الاخ من هو؟ يا شقيق، اما شقيق واما لاب، اما الاخ لام الجد يحجبه بالاتفاق. نعم، إذا جد وبنت وأخ. المسألة الثانية، بنت ابن وجد وأخت. المسألة الثالثة، زوجة وجد وأخ. المسألة الرابعة، زوج وجد وأخ. المسألة الخامسة، زوجة وجد وثلاثة إخوة. المسألة السادسة، زوجة وجد وأخت. المسألة السابعة، المسألة السابعة، زوجة وجد وأربع إخوة. المسألة الثامنة، بنت وجد وثلاث إخوة، وثلاثة إخوة، بنت وجد وثلاثة إخوة. المسألة التاسعة، بنت وبنت ابن وجد وخمسة إخوة، بنت وبنت ابن وجد وخمسة إخوة. المسألة العاشرة، ثلاث بنات وأم وجد وأخ، ثلاث بنات وأم وجد وأخ. المسألة الحادية عشرة، أربع بنات ابن، أربع بنات ابن وأم وجد وثلاثة إخوة، أربع بنات ابن وأم وجد وثلاثة إخوة. المسألة الثانية عشرة، زوج وأم وجد وأخ. المسألة الثالثة عشرة، بنت وأم وجد وأخت. المسألة الرابعة عشرة، بنت ابن وأم وجد وستة إخوة. المسألة الخامسة عشرة، زوجة وبنت وأم وجد وخمسة إخوة، وخمسة ماذا؟ إخوة. واضح؟ انتهى؟ طيب نعود إلى الدرس. قلنا قد أخذنا الجد مع الإخوة فقط، ثم الجد مع الإخوة أصحاب الفروض، وذكرنا أن الإخوة من شق واحد، صنف واحد، إما الإخوة الأشقاء وإما الإخوة الأم. طيب إذا كان الإخوة الأشقاء مع الإخوة الأم، اجتمع الإخوة الأشقاء مع الإخوة الأم، هذه نسميها، هذا كله موجود في النظم، قدمنا الدرس ثم نعلق على النظم، نسميها مسائل المعادة، مسائل المعادة مأخوذة من العد، والعد الحساب. والمعنى أن نعد الإخوة لأب مع الإخوة الأشقاء للإضرار بالجد، للإضرار بالجد. واضح؟ انتبهوا معي. مرة معنا نحن في أحوال الجد أن نقول إن كان معه أقل من المثلين أو مثلين أو أكثر من المثلين، صح؟ إذا كان المثلين أو أكثر يدخل الضرر على الجد، أما إذا كان أقل من المثلين فيأخذ أوفر الحظ، يأخذ أوفر الحظ. فهنا ماذا يفعلون؟ يقولون إذا كان الإخوة الأشقاء أقل من المثلين فنعد الإخوة لأب معه حتى نبلغ المثلين أو أكثر، إذا بلغنا المثلين أو أكثر ضررنا الجد ولا لا؟ أدخلنا الضرر على الجد، فإن ندخل الضرر فيأخذ أقل نصيب، ثم بعد ذلك نقول إخوة لأب الإخوة الأشقاء يحجبونكم فننزعهم، ننزعهم، يزول الإخوة لأب ويبقى من؟ الإخوة الأشقاء. فمن هذا تفهمون ماذا؟ متى ينفع العد؟ إذا كان الإخوة الأشقاء يبلغون المثلين أو أكثر وأكثر، ولا إذا كانوا دون المثلين؟ إذا كان دون المثلين، يعني متى نحتاج أن نحسب الإخوة لأب مع الأشقاء؟ إذا كان الأشقاء دون المثلين، أما إذا كانوا مثلين فأكثر فهم يكفون، يكفوننا المؤنة في الإضرار بالجد. واضح؟ مفهومها؟ مش واضح. طيب احنا قلنا الجد الإخوة مع الإخوة هو مع أصحاب الفروض، مر معنا إذا كان الإخوة أقل من المثلين أو يساوي المثلين أو أكثر من المثلين، أذكرنا هذا ولا لا؟ طيب لما يكون مثلين أو أكثر من المثلين يقع الضرر على الجد ولا لا؟ يقع الضرر، لأنه لما يكون أقل من المثلين تجد دائما يأخذ ماذا؟ يقاسم، يقاسمهم أو يأخذ ما هو ثلث الباقي، واضح؟ لكن إذا كان مثلين أو أكثر قد يقاسم، قد يأخذ ثلث الباقي، لكن قد يأخذ ماذا؟ السدس، فيقل نصيبه. إذا الإضرار بالجد متى يكون؟ إذا كان الإخوة الأشقاء مثلي الجد أو ماذا؟ أو أكثر من المثلين، واضح؟ إذا متى يقع الضرر على الجد؟ إذا كان عدد الإخوة المثلين أو أكثر، وبالتالي فمتى ينفعنا العد؟ ينفعنا العد إذا كان الإخوة الأشقاء أقل من المثلين، فهنا نعد الإخوة لأب معهم لنصل إلى المثلين أو أكثر. أما إذا كان الإخوة الأشقاء أنفسهم يساوون المثلين أو أكثر فهم يكفون المؤنة، فهم يكفوننا المؤنة، ولهذا فالعد يكون مفيدا إذا كان الإخوة الأشقاء أقل من مثلي الجد. واضح؟ أما إذا كان الإخوة الأشقاء مثلين فأكثر، إذا كان الإخوة الأشقاء مثلين فأكثر، طيب نحاول نسترجع ما السابق. إذا كان عدد الإخوة مثلين فأكثر، في حالة وجود الإخوة والجد فقط إيش يأخذ الجد؟ ها؟ الجواب واحدة واحدة. قلنا عد الإخوة لأب، انتبه، مع الأشقاء ينفع إذا كان الإخوة الأشقاء أقل من المثلين، أما إذا كان إخوة أشقاء مثلين أو أكثر فلا ينفع العد. طيب لماذا لا ينفع؟ في حالة وجود إخوة وجد فقط ماذا قلنا الجد يأخذ؟ مقاسمة أو ثلاثة. المقاسمة، طيب متى يأخذ المقاسمة؟ إذا كان أقل من المثلين. إذا كان أقل كم صورة؟ خمسة. جد أخ، جد أخت، جد أختين، جد ثلاث أخوات، جد أخ وأخت، صح ولا لا؟ إذا كانوا أكثر من المثلين وش يأخذ الجد؟ الثلث. أكثر من المثلين الثلث، إذا جد مع إخوة أشقاء أكثر من الاثنين يأخذ الثلث. وجد الإخوة لأب أو لم يوجد، صح ولا لا؟ وإذا استوى المثلين المقاسمة والثلث سواء، إذا أعطيه الثلث أو المقاسمة لا إشكال، لا إشكال، تمام؟ طيب إذا وجد معهم صاحب فرض وكان عدد الإخوة المثلين أو أكثر فهنا ماذا؟ الجد. إذا كان معهم صاحب فرض الجد لا ينقص عن السدس، لا ينقص عن السدس، إذا كانوا مثلين أو أكثر لا ينقص عن السدس. فإذا المسألة المعادة البحث فيها إذا كان أقل من المثلين، واضح؟ إذا كان أقل من المثلين هذا حقي، نعم، واضح؟ طيب إذا متى يكون عدد الإخوة أقل من المثلين؟ كم عندنا صورة؟ كم صورة؟ خمسة. أقل من المثلين إيش هذا؟ أخ، أخت، أختان، ثلاث أخوات، أخ وأخت، كم صور؟ خمسة. إذا المسائل المعادة في خمس صور مع وجود صاحب الفرض أو عدم وجود صاحب الفرض. الجد مع أخ، جد وأخت، جد وأختين، جد وثلاث أخوات، جد وأخ وأخت. واضح؟ فهذه كم صورة؟ خمس صور. طيب أرجع فأعود وأقول الجد والإخوة من يرث معهم من أصحاب الفروض؟ كم يرث معهم أصحاب الفروض؟ كم؟ وهما الزوج والزوجة، أم بنت وجدة بنت الابن، صح. الزوج كم يأخذ؟ نصف، عندنا نصف، ومع وجود البنت يأخذ ربع. إذا عندنا نصف وعندنا ربع. الزوجة كم تأخذ؟ ربع، مع وجود البنت الثمن. ربع، نصف، ربع، ثمن. طيب الجدة كم تأخذ؟ سدس. الأم كم تأخذ؟ ثلث والسدس. طيب في مسائل المعادة الثلث يحتمل ولا لا يحتمل؟ لا يحتمل، لأنه دائما يوجد عدد من الإخوة، دائما يوجد عدد من الإخوة. إذا في مسائل المعادة إيش عندنا؟ عندنا نصف، ربع، ثمن، سدس. أن تكون مسألة فيها نصف فقط أو ربع فقط أو سدس فقط أو ثمن فقط، وقد يشترك أكثر من ذلك، قد يشترك أكثر من ذلك. فإذا إما يكون هناك سدس فقط، ربع فقط، أو النصف فقط، نعم، أو يوجد الثمن أيضا، يعني وجود الزوجة. وقد يوجد يعني أكثر من فرضين، قد يوجد أكثر من فرضين. المهم أن الثلث لا يتنزل، الثلث لا يتنزل هنا، لأن عدد الإخوة دائما أكثر من اثنين. نعم. قلنا إذن كم من صورة؟ خمس صور، خمس صور في مسائل المعادة، في مسائل المعادة نذكرها. الأولى جد وأخت شقيقة، أو قلنا جد وأخ وجد وأخت وجد وأختين وجد وثلاث أخوات وجد وأخ وأخت، جد وأخ وأخت. نعم. كم صورة هذه؟ نعم. الأخ والأخت مع الأخ والأخت؟ فيهم جد وأخ. لما؟ أقل من المثلين. من عنده الشقيق ولا لأب؟ لا لا، إحنا الشقيق، هنا نقصد الشقيق. إذا كان عندنا جد وأخ شقيق، أخ شقيق أقل من المثلين، فنحتاج أن نضيف له أخ لأب أو أختين لأب. واضح؟ إذا كان أيضا جد مع أخت شقيقة، جد مع أختين شقيقتين، جد مع ثلاث أخوات شقيقات، جد مع أخ شقيق وأخت شقيقة، فهنا ينفع إذا وجد الإخوة لأب ينفعون، فنعدهم مع الأشقاء ثم نحجبهم. واضح؟ نعم. نبدأ مع الأولى، جد وشقيقة، أو جد، نبدأ مع جد وأخ شقيق. جد جد وأخ شقيق. طيب هذه كم فيها من صورة حتى يصير مثلين؟ جد وأخ كم نضيف له حتى يصير مثلين أو أكثر؟ كم صورة؟ ثلاثة. جد وأخ شقيق وأخ لأب، جد وأخ شقيق وأخت لأب، جد وأخ شقيق وأختين لأب، يقول لي مثلين، صح ولا لا؟ طيب اكتبوا هذا عندكم. واضح ده؟ ها؟ جد وأخ شقيق وأخت لأب، لا شيء. نعم. جد وأخ شقيق وأخت لأب. لا، جد وأخ شقيق وأخ لأب، جد وأخ شقيق وأختين لأب، جد وأخ شقيق وأختين لأب، هذا اثنين، أختين لأب. نعم. نعم، جد وأخ شقيق وأختان لأب يقول المثلين، وجد وأخ شقيق وأخ لأب يقول المثلين. نعم. والباقي يكون أكثر من مثلين. أي نعم. أما جد وأخ شقيق وأخت لأب هذا أقل. نعم هذا أقل. زيد. هذه الحالة الأولى. حالة ثانية، جد وأخت شقيقة، جد وأخت شقيقة. طيب حتى يصل إلى المثلين، جد وأخت شقيقة، ثلاث أخوات لأب، صح، ثلاث أخوات لأب، وجد وشقيقة وأخ وأخت لأب، وجد وشقيقة فقط بس، والباقي أكثر، يعني صوره كثيرة، يعني إحنا نريد أن يكون المثلين أو أكثر، يكون المثلين أو أكثر. واضح؟ لكن يعني يضاف شيء هنا، الإخوة لأب يعني الموجودين يكملون المثلين أو أقل، يعني الصورة اللي نزعناها تدخل، يعني سواء أكملوا المثلين أو بقي أقل، يعني إذا قلنا أخ جد أخ شقيق وأخت لأب هي لا تصل إلى المثلين، لكن نحسبها، لكن نحسبها، نحسبها ثم يعود عليها بيني بماذا؟ بالحجم، فتدخل هؤلاء. المهم أن نتم الإخوة لأب الموجودون ذكورا وإناثا، نتم المثلين أو ما يكون أقل، فإن كان أزيد فهذه صور زيادة لا تحصى، صور زيادة لا تحصى. إذن الحالة الأولى هي جد وأخ، فيها ثلاث صور، جد وشقيق وأخت لأب، جد وشقيق وأخ لأب، جد وشقيق وأختين لأب، هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية وهي جد مع شقيقة، فيتصور معها جد وشقيقة، وإيش ذكرنا؟ ثلاث أخوات لأب، أولا أخ لأب، ذكرنا جد وشقيقة أخ لأب، شوف شوف ثلاث أخوات، ثلاث أخوات لأب، وبعد إيش قلنا؟ جد شقيقة وأخ لأب وأخت لأب. زيدوا، جد شقيقة وأخت لأب فقط، وجد شقيقة وأختين لأب، وجد شقيقة وأخ لأب، يعني خمس صور. طيب الحالة الثانية الثالثة، الجد مع الشقيقتين، إما نضيف لها أخ لأب أو أخت لأب أو أختين لأب، صارت ثلاث صور. الحالة الرابعة، الجد مع الشقيق والشقيقة، نضيف لها أخت لأب فقط، خلاص. والحالة الخامسة، وهي جد مع ثلاث شقائق، ثلاث شقيقات، نزيد لها ماذا؟ أخت لأب، أخت لأب. طيب احسبوا لي كم كم كم من صورة؟ أصل من قبل 13، 5 و 3 و 3 11 13، هيدا 13 صورة، صح. انتبه 13 صورة، 13 صورة. في حال ما إذا لم يكن مع الجد صاحب فرض، ها 13 صورة يا. طيب كم عندنا من حالة؟ عندنا الحالة الأولى لا يوجد مع الجد صاحب فرض، هذه واحدة. طيب فهذه الحالة تحتمل 13 صورة ولا لا؟ تحتمل. إذا كان مع الجد صاحب سدس، هذه حالة ثانية، مثل جدة ولا أم. طيب هذه حالة ثانية، تجي 13 صورة أيضا. الحالة الثالثة، إذا كان معهم صاحب ربع، اللي هو الزوجة، الزوجة لأن يعني الزوج لا بد من بنت، زوجة إذا كان معهم صاحب ربع. طيب والحالة الرابعة، أن يكون معهم صاحب سدس وربع، كالزوجة مع الجدة أو الزوجة مع الأم، ممتاز. الحالة الخامسة، أن يكون معهم صاحب نصف فقط، زوج فقط أو بنت فقط أو بنت ابن فقط. كم الحالة هذه؟ خمس حالات، 65 حالة، 65 حالة، 65 صورة من المعدات، ما زالت ثلاث صور لأن كلها 68، كلها 68. نزيد الصورة السادسة وستون، اكتب بعيده، نزيد ولا نحبسه؟ واضحة، هي واضحة، هي واضحة، فقط الواحد يعاود يديرها بالأسهم تطلع له، تطلع له. على كل حال من الفراط من يدرس الباب عموما المعادة من الحساب، وهو عد الإخوة لأب مع الجد مع الأشقاء للإضرار بالجد، وينفع إذا كان عدد الإخوة الأشقاء أقل من المثلين، فأضف لهم الإخوة لأب لتصل إلى المثلين أو أقل فتضر الجد، ثم تعود على الإخوة لأب بحجبهم بالإخوة الأشقاء، انتهى الأمر. وأنت لما تحسب تمشي على الطريق، واضح؟ الذين يحجبون، إيه نحجب الإخوة لأب بالإخوة الأشقاء، بالإخوة الأشقاء، واضح؟ وإذا جئت لتفك هذا الكلام كله تجد هذه الصور، ومنهم من يفصل هذه الصور حتى تكون يعني واضحة عندك. الصورة الخامسة والسادسة والستون، أن يكون مع الجد والإخوة صاحب نصف وسدس. مثل بنت وبنت ابن. وجد وأخت شقيقة وأخت لأب. كبنت وبنت ابن وجد وأخت شقيقة وأخت لأب. صورة 67. أن يكون مع الجد والإخوة صاحبا نصف وثمن. مثل بنت وزوجة وجد وشقيقة وأخت لأب. المسألة 68 أو الصورة 68. أن يكون معهم أصحاب ثلثين كبنتين وجد. وشقيقة وأخت لأب مثلا. إضافة إلى الصور السابقة، فسيأتي إن شاء الله في تفصيل لاحق نذكر. نعم، نذكر المسائل في حل هذا المسائل المعدة. طيب، كل أبياتنا خل أبيات نشرحها الدرس القادم إن شاء الله تعالى، لأنه قد أتممنا الجد بأحواله كلها، فنعلق الأبيات المنظومة في درس لاحق ونصح المسائل ثم نعطي مسائل الجديدة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.